بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إن الله قوي عزيز. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا، وارزقنا عملا صالحا، ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، ففي الآيات السابقات بيّن ربنا جل جلاله أن المنافقين يسارعون إلى تولي قوما غضب الله عليهم، وهم اليهود الذين قال الله فيهم: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت، أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. هؤلاء المنافقون كانوا يسارعون في اليهود لأنهم يعتقدون أن اليهود قوة ترجى وتخشى، يرجى خيرها ويخشى بأسها. فبين ربنا جل جلاله في هذه الآيات أن الكفار الفجار من اليهود وغيرهم قد كتب الله عليهم الذلة والصغار. فما ينبغي لعبد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يتولاهم، ولا أن يسارع فيهم، ولا أن يرجو منهم نصرة ولا خيرا. فقال جل من قائل: إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. إن الذين يحادون بمعنى يشاقون ويعصون ويخالفون الله ورسوله، ويدخل في ذلك اليهود دخولا أوليا، لأنهم الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، ولأنهم الذين قالوا يد الله مغلولة، ولأنهم الذين كفروا بآيات الله، ولأنهم الذين قتلوا أولياء الله وأنبياءه، ولأنهم الذين بدلوا قولا غير الذي قيل لهم، ولأنهم الساعون بالفساد في الأرض، ولأنهم السماعون للكذب الأكالون للسحت، إلى غير ذلك من الجرائم العظيمة التي تلبسوا بها ووقعوا فيها. هؤلاء في الأذلين، أي كتب الله عليهم الذلة، وهي الصغار والهوان والحقارة. وهذا المعنى قد جاء مبينا في آيات أخرى، كقوله سبحانه: ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم. وكقوله جل جلاله: ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار، ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. وكقوله جل جلاله: فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان، ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، ومن يشاقق الله ورسوله ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. وكقول الله عز وجل: إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم. فهذه الآية مؤكدة لهذا المعنى: إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. وهذه الآية أيها الإخوة الكرام لا نزال نراها في دنيا الناس، فمن أطاع الله ورسوله رفع الله ذكره في الحياة وبعد الممات، ومن حاد الله ورسوله فإن الله عز وجل يجعل معيشته في الدنيا ضنكا، وإن كان واسع الملك وإن كان كثير الثراء وإن كان يملك من الدنيا أسبابا كثيرة، فإن له معيشة ضنكا، إضافة إلى ما أعد الله له من العذاب في الآخرة. إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. الأذلين جمع أذل، وهو من كتب الله عليه الذلة والصغار والحقارة والهوان. ثم قال سبحانه: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. كتب الله أي في قدره السابق في لوحه المحفوظ لأغلبن، فالله عز وجل غالب على أمره، إذا أراد شيئا لا بد أن يقع، مشيئته الكونية القدرية واقعة لا ريب فيها. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. وها هنا سؤال قد يشكل أمره على كثير من الناس، يقولون: هذه الآية ومثلها قوله تعالى: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون، ومثلها قوله تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. يقولون: بعض الرسل قتل وبعض الرسل أهين، فكيف يقول الله عز وجل أغلبن أنا ورسلي وهناك أنبياء قد قتلوا بنص القرآن، كما في قول الله عز وجل: وقتلهم الأنبياء بغير حق، وكقوله سبحانه: قل فلم تقتلون أنبياء الله إن كنتم مؤمنين. فمن الأنبياء من قتل، فكيف يستقيم الأمران معا؟ نقول أيها الإخوة الكرام: نصرة الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم على نوعين. النوع الأول نصرة بالحجة والبيان، نصرة بالحجة والبيان، أن يكون منطق النبي صحيحا ولسانه فصيحا وحجته حاضرة وبديهته سريعة، هذه للأنبياء جميعا. ما استطاع كافر على وجه الأرض أن يغلب نبيا من الأنبياء، أي نبي، بالحجة والبيان، بالمنطق واللسان. ولذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تعرض له كافر إلا أفحمه عليه الصلاة والسلام. ولذلك لما جاء الكافر أبي بن خلف وفتت عظم الرميم ثم نفخه قال له: يا محمد، أتزعم أن ربك يحيي هذه بعدما صارت رميما؟ قال: نعم، يحييها ويبعثك ويدخلك النار، فأفحم الكافر. وكذلك لما جاءه يهودي قال له: يا محمد، أنت تزعم أن الله تعالى قد أنزل عليك وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض، فإذا كانت الجنة عرضها السماوات والأرض فأين النار؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاء الليل أين يكون النهار؟ فبهت الذي كفر. وكذلك لما جاءه يهودي قال: يا محمد، أنت تزعم أن أهل الجنة يأكلون ويشربون؟ قال له صلى الله عليه وسلم: بلى. قال له: فأين يذهب ذاك الطعام وليس في الجنة أذى؟ ليس في الجنة حمامات وليس في الجنة نجاسات، أين يذهب فضلة الطعام والشراب؟ قال له عليه الصلاة والسلام: يكون لهم جشاء كرشح المسك تضمر منه بطونهم. ومثله أيضا في القرآن حكى ربنا جل جلاله عن إبراهيم عليه السلام أنه قال للنمرود بن كنعان: ربي الذي يحيي ويميت. فقال الكافر: أنا أحيي وأميت. قال إبراهيم: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، فبهت الذي كفر. وكذلك موسى عليه السلام لما وقف أمام فرعون فقال له الخبيث: إني لأظنك يا موسى مسحورا. قال له: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، وإني لأظنك يا فرعون مثبورا، أي مصروفا عن الحق، مخذولا عن اتباعه. فالانتصار بالحجة والبيان والغلبة بالمنطق واللسان هي للأنبياء جميعا عليهم الصلاة والسلام. النوع الثاني من الغلبة، الغلبة بالسيف والسنان، الغلبة بالسيف والسنان، وهذا لم يكن لكل الأنبياء، بل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام نوعان. نوع كتب الله عليه القتال، ونوع لم يؤمر بقتال. هذا النوع الثاني الذي لم يؤمر بقتال قد يقتل وقد يعذب وقد تفعل به الأفاعيل، أما النوع المأمور بالقتال فلا بد أن ينتصر. وهذا معنى قول ربنا جل جلاله: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. وهناك في سورة آل عمران: وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. في قراءة أخرى: وكأي من نبي قتل معه ربيون كثير. قال المفسرون: نائب الفاعل في قوله تعالى قتل يعود إلى ربيون، المقتولون هم الربيون، أما النبي إذا قاتل فلا بد أن ينتصر، لا بد أن يفتح الله على يديه، لا بد أن تكون له الغلبة في نهاية الأمر. ولا يناقض ذلك أن يدول مرة ويدال عليه مرة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه غلبوا يوم بدر، ثم غلبوا يوم أحد، ثم جعل الله لهم الدائرة، حتى إنه عليه الصلاة والسلام بعد غزوة الأحزاب قال: الآن نغزوهم ولا يغزوننا، يعني هذه آخر مرة الكفار الفجار يصلون إلى المدينة، أما بعد اليوم فنحن الذين نبغتهم في ديارهم، والله عز وجل ناصرنا عليهم. كتب الله في لوحه المحفوظ في علمه الأزلي في قدره السابق: لأغلبن أنا ورسلي. ثم ختم الآية باسمين حسنين من أسمائه جل جلاله: إن الله قوي عزيز. قوته بلا ضعف سبحانه وتعالى، قوته لا يعتريها ضعف، وعزته لا تقابلها غلبة، العزيز بمعنى الغالب جل جلاله، ومنه تقول العرب من عز بز ومن غلب سلب. فالله جل جلاله قوي، قوته لا تضاهيها قوة، والله عز وجل عزيز لا يضام. وفي هذا طمأنة للمؤمنين وتبشير للمسلمين بأن معكم الله الذي لا يغلب. حتى ولو ظهر الكفر حينا من الدهر فالغلبة للإيمان وأهله في نهاية الأمر. ولذلك أيها الإخوة الكرام، لو تأمل الناس في أحداث قريبة منذ قرن مضى، سيطرت الشيوعية الملحدة على بلاد كثيرة. لما انتصرت الثورة البلشفية سنة 17 في القرن الماضي واحتلت بلادا مسلمة كثيرة ومنعت الصلاة وأحرقت القرآن وحولت المساجد إلى مخازن أو إلى بارات ومراقص، حتى الأسماء الإسلامية غيرت. يعني من كان اسمه حيدر صار حيدروف، ومن كان اسمه محمد جعلوه محمدوف، وعثمان عثمانوف على وزن غورباتشوف وأندروبوف وكذا. طيب هذا الأمر كم استمر؟ استمر نحو من 70 سنة. ثم ماذا بعد ما انجلت الشيوعية وذهبت بقتامتها وسوادها وظلمتها، وأخذ الله منظريها أخذ عزيز مقتدر، ونفض الغبار عن الناس، تبين أن بعض المسلمين حفظ أولاده القرآن في تلك الفترة الكالحة. الشيوعية مسيطرة ومهيمنة والمسلمون يحفظون القرآن ومحافظون على شعائر الدين في سرية تامة، رغم ما أحاط بهم من قهر وإذلال وتقتيل وتشريد ونفي إلى مجاهل سيبيريا وغيرها. في نهاية الأمر تحقق قول ربنا جل جلاله: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. بيت المقدس بقي في أيدي الصليبيين 90 سنة، 90 سنة لا يرفع أذان ولا تقام صلاة، يعني أسوأ مما هو حاصل الآن. يعني الآن اليهود مسيطرون على بيت المقدس، ومع ذلك ما منعوا الأذان ولا منعوا الصلاة، لكن الصليبيين منعوا ذلك كله. وبعد 90 سنة كانت الغلبة لمن؟ للإسلام وأهله، على يد صلاح الدين يوسف ابن أيوب رحمه الله. ولذلك هذا القانون القرآني ينبغي للناس أن يعرفوه: وتلك الأيام نداولها بين الناس، نداولها بين الناس فلا تعارض. لكن في نهاية الأمر يصدق وعد ربنا جل جلاله، وهو الذي لا يخلف الميعاد: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إن الله قوي عزيز. ثم يقول جل من قائل: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. يبين ربنا جل جلاله أن المؤمنين ظاهرا وباطنا الذين رضوا بالله ربا وبالإسلام دينا وبالقرآن إماما وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، لا يحملون في قلوبهم ودا ولا محبة لمن حاد الله ورسوله. وها هنا نفرق بين أمرين: القسط والعدل لا يعني المحبة والود. يعني نحن مأمورون بأن نعدل مع الكفار وأن نقسط إليهم، وإن استطعنا أن نحسن إليهم فلنفعل. وهذا المعنى في قول ربنا جل جلاله: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. اعدلوا هو أقرب للتقوى. في قول ربنا جل جلاله: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. وسبب نزول الآية أن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما جاءت أمها قتيلة بنت عبد العزى، قتيلة وكان أبو بكر قد طلقها وهي امرأة كافرة، قتيلة بنت عبد العزى جاءت إلى المدينة تزور أسماء ابنتها وقد حملت إليها بعض الهدايا والعطايا، فأبت أسماء أن تقبل منها حتى تستفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام أنزل الله عليه هذه الآية فقال لها صلي أمك، صلي أمك. فما في مانع أن الإنسان يصل أقرباءه ولو كانوا كفارا ويحسن إليهم ويعدل معهم ويدعو لهم بالهداية كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. لكن المودة القلبية والمحبة الباطنة هذه هي الممنوعة. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر، قال العلامة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي عليه رحمة الله، وهذه الآية خرجت مخرج الخبر ومراد بها الإنشاء، يعني الله عز وجل كأنه يقول لنا يا مسلمون لا توادوا من حاد الله ورسوله، كقول الله عز وجل ومن دخله كان آمنا. بالنسبة للحرم أيضا بعض الناس يستشكل يقول طيب بعض الناس أخيفوا في الحرم. زمان لما القرامطة دخلوا المسجد الحرام وقتلوا الناس من الحجيج واقتلعوا الحجر الأسود وفعلوا الأفاعيل، أو في عهد قريب لما قامت فتنة جهيمان واحتل المسجد الحرام عقيب صلاة الصبح وأشهر فيه السلاح، بعض الناس يستغرب يقول كيف الله عز وجل يقول من دخله كان آمنا هذه الأحداث تحصل. نقول أيها الإخوة الكرام من فهم أسلوب القرآن لم يشكل عليه الأمر، فإن الله عز وجل حين يقول ومن دخله كان آمنا المعنى أمنوا من دخل المسجد الحرام، لا تخيفوه لا تروعوه. ولذلك قال بعض أهل العلم من أصاب حدا خارج الحرم ثم لجأ إلى الحرم فإنه لا يؤخذ به، وإنما يخرج من الحرم فيقام عليه الحد أو يقتص منه، هكذا قال بعضهم. فها هنا أيضا قول الله عز وجل لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، المعنى لا توادوا من حاد الله ورسوله. قتل حمزة وعلي وعبيدة بن الحارث بني عمومتهم من بني عبد شمس ابن عبد مناف، فقتل علي بن أبي طالب الوليد بن عتبة، وقتل حمزة بن عبد المطلب شيبة بن ربيعة. أما عتبة بن ربيعة فاختلف هو وعبيدة لكل واحد منهما ضربة، ثم كر حمزة وعلي على عتبة فأجهز عليه. هؤلاء قال الله فيهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان، أولئك من أمثال أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب ومصعب بن عمير وعبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول، أولئك المؤمنون الطيبون كتب في قلوبهم الإيمان. لما؟ لأنهم حققوا قول الله عز وجل أشداء على الكفار رحماء بينهم، حققوا قول الله عز وجل أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. قال بعض المفسرين في الآية محذوف تقديره أولئك كتب الله أنهم من أهل الإيمان، لكن ما نحتاج إلى هذا التقدير لأن هذه الآية تفسرها الآية الأخرى ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. فهؤلاء المؤمنون الطيبون كان الإيمان زينة في قلوبهم، كل ما يدعو إليه الإيمان من الخصال الطيبات والأفعال الحسنات هم لها محبون. كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، الروح جبريل عليه السلام، لأن الله عز وجل سماه روحا في قوله تعالى قل نزله روح القدس من ربك، وفي قول الله عز وجل فأرسلنا إليها روحنا، وفي قول الله عز وجل وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين أو نزل به الروح الأمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لحسان أهجهم وروح القدس معك، وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. يدخلهم ربهم جل جلاله جنات، هذه الجنات فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، تجري من تحتها الأنهار، أنهار متنوعة، أنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، وأنهار من ماء غير آس، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه. ففيها هذه الأنهار كلها، مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها، تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار. ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. وهذا هو الفارق الأعظم بين نعيم الجنة ونعيم الدنيا، أن نعيم الدنيا إلى زوال، نعيم الدنيا إلى زوال مهما كان هذا النعيم. فالإنسان ينعم بشبابه وبعد الشباب هرم، ينعم بصحته وبعد الصحة سقم، ينعم بقوته وبعد القوة ضعف، ينعم بحواسه وقد يفقد بعضها أو أكثرها قبل الموت، ينعم بالطعام والشراب لكنها نعمة لوقت محدود وقد يكون فيها حتفه، قد يأكل الإنسان أكلة تكون سبب هلاكه، وقد يشرب شربة فيشرق بها فيموت. أما نعيم الجنة فإنه خال من المنغصات كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفنى شبابهم ولا تبلى ثيابهم، يصحون فلا يسقمون، ويشبون فلا يهرمون، ويخلدون فلا يموتون، لا يبولون ولا يتغوطون ولا يبصقون ولا يمتخطون. هذا كله لا يرد على أهل الجنة. وقد قال السيوطي رحمه الله ستة ليست لأهل الجنة: لا بول لا غائط لا أجنة، كذاك لا نوم ولا أسنان ولا لحا أيضا كما أتانا. هذه الأشياء الستة ليست لأهل الجنة: لا بول لا غائط لا أجنة، ما في ولادة في الجنة، كذاك لا نوم، الجنة ليس فيها نوم، وإنما النوم أخو الموت، والنوم في الدنيا سببه ماذا؟ سببه التعب أليس كذلك أو الإرهاق. لكن في الجنة قال الله عز وجل لا يمسهم فيها نصب، ما في تعب، وما هم منها بمخرجين. ولا أسنان، لا أسنان ما في كبر، ما في هرم، بل 33 سنة على طول، تلاقيه الليلة في الجنة عمره 33 سنة، تلاقيه بعد 1000 سنة أو 100,000 سنة برضه 33 سنة. ده في الدنيا ما في أخوانا، أليس كذلك؟ ولا لحا أيضا كما أتانا، ما في لحا في الجنة، يدخل أهل الجنة جردا مردا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: خالدين فيها. ثم ما هو أعظم من ذلك؟ رضي الله عنهم ورضوا عنه. الله أكبر، نسأل الله أن يجعلنا منهم. رضي الله عنهم ورضوا عنه. إذا دخل أهل الجنة الجنة ناداهم ربهم: يا أهل الجنة هل رضيتم؟ هل رضيتم؟ مبسوطين؟ يقولون: يا ربنا وما لنا لا نرضى، ألم تثقل موازيننا؟ ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة؟ ألم تجرنا من النار؟ يقول الله عز وجل: فإني جعلت جزاءكم أن أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا. في الدنيا هذا لا يوجد. فالوالد قد يرضى على ولده اليوم وغدا يسخط، والزوجة قد ترضى عنك 20 سنة ثم إذا رأت منك سوءا قالت: ما رأيت منك خيرا قط. والصاحب قد يرضى عن صاحبه ثم يسخط، والجار قد يرضى عن جاره ثم يسخط. أما في الجنة فرضوان أبدي. رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله. في مقابل أولئك، أولئك حزب الشيطان، وهي الأحزاب القائمة على التفرق العقدي والمحادة لله ورسوله والصد عن سبيل الله. أما هذا حزب الله فهم المؤمنون الموحدون الداعون إلى هداه، العاملون بما فيه رضاه، المحكمون لشرعه في شؤونهم كلها. ألا إن حزب الله هم المفلحون الذين كتب الله لهم الفلاح. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا. اللهم علمنا منه ما جهلنا، وذكرنا منه ما نسينا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعلنا بتلاوة كتابك منتفعين، وإلى لذيذ خطابه مستمعين، ولأوامره ونواهيه خاضعين. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول، نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم يا ذا الحبل الشديد ويا ذا الأمر الرشيد، نسألك الأمن يوم الوعيد والجنة يوم الخلود، مع المقربين الشهود والركع السجود، الموفين بالعهود، إنك أنت الرحيم الودود، وإنك فعال لما تريد. اللهم اجعل هذا المجلس المبارك شاهدا لنا لا علينا، واجعله في صحائف حسناتنا يوم نلقاك. وكما جمعتنا فيه نسألك أن تجمعنا في جنات النعيم، وأن ترزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم، وأن تجعلنا إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى سائر النبيين، والحمد لله رب العالمين.